بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقد اهتدى واتبع سنته إلى يوم اللقاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سنتم ما أبدناه من بيان أحكام الزكاة. تناولنا في الدرس الماضي أمور كثيرة تتعلق بالنفاق، واليوم سنتناول الشرط الثاني، الشرط الثاني اللي هو حولان الحول. أول حاجة ننبهكم عليها يا جماعة، ننبه أنفسنا أولا، هو أن الزكاة مربوطة بالأشهر الهجرية، ما هيش مربوطة بالأشهر الميلادية. هذه أول حاجة لازم تحطوها في دماغكم مليح. الأشهر الزكاة مربوطة بالأشهر الهجرية، ما هيش مربوطة بالأشهر الميلادية. ولذلك الذكي وش يفهم؟ يفهم أن الزكاة قدر أعوام راها في الصيف، قدر أعوام راها في الخريف، قدر أعوام راها في الشتاء، كما قدر أعوام تكون في الربيع. صار لها كما رمضان، صار لها كما رمضان، مرات يجي في الخريف، مرات في الشتاء، مرات في الصيف، مرات في الربيع. كذلك الزكاة مدام أمرها مربوطة بالأشهر الهجرية وعندها عام، كل عام يدور، فهي يعني تنتقل. ولذلك ما هيش مربوطة كما بعض الناس حاطينها، مربوطة بشهر جامع ولا شهر ديسمبر. ويقول لك سنة ندير الحسابات نتاعي ويمشي المحاسب ويدير الحسابات نتاعو في كل ديسمبر، ومن ديسمبر يخرج الزكاة. لا، هذه ما تصرحش يا جماعة. لا، الزكاة راها مربوطة بالأشهر الهجرية، اتبع الأشهر الهجرية. إذا كان أنت بديت زكاتك مثلا في نوفمبر، تقول لي أنا الزكاة نتاعي كانت في نوفمبر. هيه، نقول لك نوفمبر تاع العام اللي عدى، تقول لي هيه. نقول لك بالصحة أخويا، روح شوف الكالندري، روح شوف نوفمبر واش يوافقوا من الأشهر الهجرية، شوف وحدد الزكاة نتاعك أربطها بالأشهر الهجرية. إحنا قلنا أربع أيام تسحبهم من الزكاة، هاني شيء. إذا أيها الإخوة بالله، ركزوا على هذه المسألة مليح. أنت كي يبلغ عندك النصاب، كي دراهمك تولي بالغ النصاب، وتولي في جملة الناس اللي عندهم النصاب، ركز على أنك تسجل لدات، سجل اليوم والتاريخ بالهجري، مش بالميلاد، بالهجري، باش العام الجاي في نفس التاريخ هذا، في نفس التاريخ هذا تولي واجب عليك تخرج زكاة الدراهم. هذه المسألة الأولى اللي ندافعوا عليها. علاش رانا نقولوا هكذا؟ رانا نقولوا هكذا لأنه لا يجوز تأخير الزكاة بحال من الأحوال. لا يجوز تأخير الزكاة، ما يجوزش يا جماعة نأخر الزكاة إلا في واحد الحالة ذكروها العلماء، وهذه مسألة خاصة جدا، يعني حالة خاصة وخاصة جدا. أما الأصل فلا يجوز تأخير الزكاة، بل تأخير الزكاة عن وقتها هو منع لها، مؤخر الزكاة ومانع الزكاة وكيف عند رب العالمين؟ المستهتر بالزكاة واللي أخرها عن أول ترى كيف عند رب العالمين؟ لذلك لا يجوز تأخير الزكاة، لا يجوز تأخير الزكاة. ربما قال العلماء بأنه يجوز تقديم الزكاة للضرورة والله لوجود يعني أمر طارئ والله لشيء معين يعني تحتم علينا ذلك، يجوز تقديمها. مثلا واحد يكون يزكي في محرم يولي يزكي في العيد الكبير، بل قال بعض العلماء يستحب تقديم الزكاة لإدراك الأيام الفاضلة، هذا تقديم الزكاة يعني يقدمها. قال بعض العلماء بأنه يستحب أن الإنسان يقدم زكاته باش يضيعها في الأيام الفاضلة كما رمضان، يعني يحب يزكي زكاته في رمضان مثلا، يقدم زكاته الأيام العشر من ذي الحجة. هذه استحبها بعض العلماء، لماذا؟ لكثرة فائدتها بالنسبة للفقراء والمحتاجين في رمضان، الناس يحتاجوا جايبوا من عيد، وكذلك في عشرة ذو الحجة الناس يحتاجوا وجايهم العيد. فبعض العلماء استحب أن الإنسان معليش يقدم الزكاة بتاعه. ثم مسألة تكون ديما مربوطة بحاجة معينة، بعيد الفطر وبعيد العيد الأضحى، فيكون فيها نفع للمسلم. أما تأخير الزكاة فلا يجوز، هاي لأنه مال ليس ملكا لك، هذا المال ليس ملكا لك وإنما هو فرض فرضه الله لغيرك. هذه الحاجة الأولى. قال الواحد مثلا يعني ما قدرش يدير الحسابات نتاعو، والله جاته ظروف وتعطل باش يدير الحسابات نتاعو، خاصة بعض التجارات اللي رانا نشوفوها اليوم يعني يعسر، كي نقولوا يعسر معناتها حاجة عسيرة صعيبة باش يدير لها الفونتير نتاعها، باش يدير لها الفونتير نتاعها يعني الحساب نتاعها والإحصاء والتقديرات. فربما يستغرق أسبوع أو أسبوعين في الحسابات، وش نقولوا له؟ نقولوا له أنت يا المفروض راها عندك لازم تدير حساب معين، لازم تدير ضغط يوم معين باش تخرج فيه الزكاة، أو على الأقل لازم تدير أسبوع باش تخرج فيه الزكاة بتاعك. إذا قبل هذا الأسبوع دير حساباتك قبل ذلك بأسبوعين، يعني خصص شهر كامل للحسابات أو على الأقل 15 يوم للحسابات باش تعقد كلف اليوم نتاعك وما تخرجش الزكاة على وقتها، لأنه لا يجوز. هي صار لها كما الزكاة كما الصلاة، لا يجوز تأخيرها عن وقتها كما كالحج، لا يجوز تأخيره عن وقته. فركن الزكاة الركين هو إخراجها في وقتها، هو إخراجها في وقتها. هي الزكاة طبعا لا تجب إلا في مال حلال، الزكاة لا تجب إلا في مال حلال، المال الحرام لا زكاة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المال الحرام إذا كان متأكد باللي حرام محال، الزكاة لا تجوز. يقول لي بين قوسين يقول لي مسخير، واللي مسخير إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما هوش كي عادوا مثلا الدراهم بتاع الحرام راها بزاف نقولوا واجب الزكاة يعني تحقيقا لحق الفقير، لا، نمشي بالقاعدة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالزكاة تكون في المال الحلال، تكون في المال الحلال. المال الحرام لا لا زكاة، لا زكاة. يحب يدفعه في مجالات الخير من باب التخلص معليش، اما المزكي منه رب العالمين لا. كالفوائد الربويه، الفوائد الربويه لا يجوز الزكاه عليها، الفوائد الربويه تعمرهم، وانما حتى الصدقه لا تجوز منها، مش تتصدق بها ما يجوز، وانما البنوك الاسلاميه حاجه. نحن نهضروا على المال الحلال، نهضروا على المال الحلال، حتى الصدقه لا تجوز في البنوك، لا تجوز في الفوائد الربويه، وانما يكون تخلص منها، تجبدها وتتخلص منها، تجبدها في مشاريع خيريه او تشريها حوايج مثلا يعني غطاءات ولا طابونات ولا حوايج للفقراء والمساكين، يؤجر على التخلص. لا لا، كاين فرق بين الصدقه وبين اجر التخلص. كاين واحد ماهوش حق الحرام يولد في جيبه يطيشوا، كيف يقول لك يطيشوا يبدو يعني في صور خير، لكن يدي على اجر التخلص بمعنى انه لم ينتفع به، كما ما انتفعش بالحرام يدي هذا الاجر، اما اجر الصدقه لا، لان الصدقه تكون من مال طيب، تكون من مال طيب، فان الله طيب لا يبرك الا طيب. اذا نمشيو للمساله الثانيه. قلت لكم هذا الانسان لازم يدير حساباته قبل الوقت، ما يخليش حتى يجي وقت الزكاه وبعد يتحشر وبعد الظروف والاشغال، ربما عنده سفر، ربما عنده كذا، ربما عنده كذا، وبعد يخلي الزكاة حتى يأخرها على وقتها، وبعد يقول لي يدير في الحساب ويقول لك شكرا يا رضا وإلى آخره. لا يا أخي، دير حسابك قبل، دير حسابك قبل، وحتى إذا كان ما قدرتش يا أخي قدر ودير بالزايد، قدر ودير بالزايد. إذا كان لقيت روحك منقص هاك تزيد، إذا كان لقيت روحك مزيد هاي صداقة، إذا كان جاد قد حد ما قال حد. إذا الحاجة الأولى عندنا جمع التبرعات، عندنا جمع التبرعات لصالح مسجد عمر بن فاروق الكائن مقره لحي الإخوة عباس قسنطينة، حي الإخوة عباس ود الحد هيك عمر الفاروق في ود الحد. طبعا هذه المساجد كما ذكرت لكم في بعض الإعلام كلها مساجد ما زالت في الأساسات، فلذلك ما زال يكون هذه المساجد لذوبها ما زال يكون تعاونوها يعني معونة كبيرة بزاف، لأنها رايحة ما زالت قاعدة يعني جديدة خلاص. وبالنسبة لجمع التبرعات نتاع سمان الإعداد 4,970,000 في مسجدنا نحن جبت 4,970,000 4,970,000 المبلغ الكلي ما زال ما اعطاه الناس، ربما الاسبوع القادم نمدلكم الرقمين مع بعضهما لانه الاجراءات تعطلت شويه، فالاسبوع القادم نمدلكم يعني الرقم الكلي تاع مسجد الرحمه اللي عدى علينا الجمعه اللي عدت، ونمد لكم المبلغ الكلي يعني اللي تجمع يعني حول قسنطينة كاملة، لأن هذه هي القوانين الجديدة في جمع التبرعات. إذا مسجدنا الجمعة اللي عدت لم 4,970,000. نتمنى هذا الجمعة يكون مبلغ يعني أكبر. هي نتمنى المبلغ المرة يكون أكبر، وخاصة أني ذكرتكم وقلت لكم هذه المساجد يا جماعة اللي يبدأوا بها هي المساجد كلها 100% محتاجة، 100% محتاجة. إذن إذن أيها الإخوة في الله، نرجع لموضوع الزكاة. بالنسبة لواحد مثلا عنده نصاب، عنده نصاب وكان مولف زكي، لو كان يدور العالم مثلا ويفقر ولا تصرى له مشاكل ونسوارده ويروحوا، والله مثلا ما على بالنا شو شي صار له مشكل من المشاكل، المهم يولي ما عندوش وجات الزكاة، هل يزكي؟ ما يزكيش لانه ولا ما عندوش. نبدا معاه الحساب من جديد، نهار اللي يدير السوارد ويتلم عنده النصاب، يتلم عنده النصاب يولي من المزكي. الان يا جماعه نحكيو على كاين امور تدخل في الزكاة وكاين امور ما تدخلش. هو قاعدة ذكرها العلماء، كل مال محطوط للتجارة، كل مال محطوط للتجارة تدخل فيه الزكاة. وهذا لا يعني أنه الأموال اللي ماهيش محطوطة للزكاة ولا الحوايج اللي ماهيش محطوطة للتجارة معناتها ماهيش زكاة، لا. المال سواء كان معد للتجارة ولا مخبي فيه زكاة إذا كان بلغ النصاب ودار عليه العام. لكن احنا نحكيو على الحوايج، مثلا واحد عنده طوموبيل الدير الله يبارك فيه 150 مليون، لكن هذا الطوموبيل مدايرها لدارو، النفع الخاص موش حق فراسه خلاص يبيعها، عنده دار الدير الله يبارك مليار، لكن ساكن فيها هذه دارو، هل هي فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. واحد عنده حانوت وحاط في الجدار وحاط كونتوار وحاط ليزيليمون هذوك ما عرفتش كيف اسمهم، ليزيطاجر، ما فيهمش زكاة. هذا هو يزكي على الحوايج اللي قاعدين يتباعوا ويتشلاوا، الإنتاج أو التجارة. فهمنا على هذه الحكاية. مثلا انتربرونور مثلا مقاول عنده ليزون جهاد والسومة نتاعهم ما فيهاش زكاة، ما فيهاش زكاة لأنه هو قاعد يخدم بها، يولي يزكي على واش؟ يزكي على الحوايج اللي دخلهم، التجارة اللي قاعد يتاجر بها، هذو هما اللي فيهم الزكاة. أما الحوايج اللي قاعد يخدم بها واللي يحتاجها وضرورية في الخدمة نتاعو هذه ما فيهاش زكاة. لنفرض مثلا مندوخوشة، لنفرض مثلا إنسان عنده شركة تاع سيارات كما راهم يسميوهم تاع راديو تاكسي راديو مثلا، الطوموبيلات نتاعو اللي قاعد يخدم بهم مثلا عنده 10 طوموبيلات مثلا يديروا زوج ملايروس، هل يزكي على زوج ملايروس؟ لا، لان الطوموبيلات هذوك قاعدين يخدموا هما، واش يدخلوا صوارد يزكي عليهم. فاهم؟ الان نحكي لكم على كيف سميتو الكونسيسيونير، اللي يبيع طوموبيلات، اللي يشري ويبيع طوموبيلات، خدمته يبيع ويشري في طوموبيلات. مثلا عنده 30 سيارة في المقر البيع تاعو ولا البارك، فيهم زكاة ولا ما فيهم زكاة؟ جيد، فيهم زكاة. كامل المبلغ تاعهم كامل فيه زكاة، لأنها معدة كلها للتجارة، ماهيش معدة للاستعمال، وإنما معدة كلها للبيع والشراء. فلذلك يجب الزكاة من مبلغها، من مبلغها الكلي، يجب الزكاة من مبلغها الكلي. هو لا يجوز، هو لا يجوز الهروب من الزكاة. كاين احنا لما ربطنا تاريخ الزكاة، لما ربطناها بالضبط، يعني ضبطا للحسابات فقط، او موش باش الانسان لما تجي الزكاة، كاين بعض الناس واش يديروا كي يجي وقت الزكاة، وهي ملاحظة مهمة جدا، بارك الله فيك، هي ملاحظة مهمة جدا، كي يجي وقت الزكاة واش يدير؟ تلقاه بسوار والله بخير عليه، باش يهرب من الزكاة يمشي يشريها ديار، يشريها ديار، يشريها طوموبيل، يشريها حوايج هكذا، هو يعدي وقت الزكاة يعاود يرجع سوار سوار من جديد. لا، أنت راك تتعامل مع رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان راك حاب تهرب من الزكاة، هو رب العالمين يعلم أنك تهرب من الزكاة، ثم تهرب والله ما تهربش عند رب العالمين، أي واجب عليك الزكاة أو بالسيف عليك الزكاة، أهرب منها ولا حيلة مع رب العالمين، لأن الله يعلم الماضي ويعلم المستقبل ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل ويعلم ما تخفي ما يخفي صدره. فلذلك عند رب العالمين تهرب من الزكاة والله ما تهربش، راك ملزم بأداء هذه الزكاة. في قضية الزكاة يا جماعة، أو ماهوش الصغار البرك للخبيين اللي هما اللي فيهم الزكاة، لا، الإنسان لما يجي وقت الزكاة نتاعو، هذه قلتها ونعاودها ونعاودها ألف مرة، كي يجي وقت الزكاة لم كل صوارك مهما يكون، يا ربي لو كان يكون عندك صوار في الخارج، يكون عندك صوار في البنك، يكون عندك صوار في السي سي بي، يكون عندك صوار في اللاكاس، يكون عندك صوار في الجيب، يكون عندك صوار مخبين عند الزوجة، عند أناس، يكون صوار مسلفهم، هذو كامل يدخلوا في الحساب، كامل كامل تلمهم مع بعضهم كامل. بعد ذلك وش نحي منهم؟ نحي منهم المصاريف الحاضرة اللي لازم تدفعها واستحقت قبل الزكاة، وتدفع وتخرج منهم الديون، خرج منهم الديون كامل اللي سالوا لك الناس في ذلك تفصيل، لكن نتكلم باب العموم باش ما نخلطوش الناس. تخرج منهم الديون كاملة، نحيها من الحساب وتلم الزكاة بتاعها وتخرج الزكاة. كاين اللي يمشوا بالنظام بتاع 2.5، هو نظام رياضيات، هذا رياضيات وهو نظام صحيح، لكن من باب التسهيل يا جماعه اعطيناكم قاعده خلاف، قسم على 40 ديرك اللي يفهمون الفرنسي، ديفيزي بار 40، قسم على 40 مباشره، هي اي جيب الحساب سهل، اي مبلغ عندك، اي مبلغ عندك قسم على 40، سواء بزاف ولا قليل ولا ياسر، قسم على 40 مباشرة تلقى حساب نتاع الزكاة نتاعك وخرجون يعني للفقراء والمساكين.